القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من المستمع عبد الهادي السيد الشربيني المقيم في تفتيش أبو سكين الحامول محافظة كفر الشيخ، والهمسة موجهة إلى السيد المحافظ بيقول فيها: لما يكون راجل في سن يا حضرات وفي ظروف الصحية بشتغل ساعي في مصلحة حكومية وعندي 5 أولاد، مطلوب مني إيه غير تربيتهم تربية شريفة وتعليمهم تعليم محترم؟ وأنا والحمد لله عملت كده، بقيت أنحت في الصخر وغطي جوعي ببسمة رضا وطبطب على أولادي واخدهم في حضني. لعمري في يوم مديت إيدي وطلبت مساعدة من حد، ولا في يوم خليت ولادي يحسوا إنه ناقصهم حاجة. وتمر السنين يا حضرات ويخلصوا تعليمهم، والمفروض بقى إن ما كانوش هيشيلوا عني الحمل شوية، فكفاية قوي إنهم يشتغلوا عشان يقدروا يصرفوا على نفسهم ويبدأوا حياتهم ويكونوا أسر. لكن ده يا حضرات ما حصلش، وأنا مش هتكلم على أولادي كلهم، كفاية بس أتكلم عن بنتي الكبيرة عزة اللي خلصت تعليمها من 7 سنين بعد حصولها على ليسانس الأداب قسم فرنساوي. ومن يومها حضرات وإحنا بندور لها على فرصة عمل مناسبة، لكن كل اللي بنسمعه واللي حفظناه هو: حاليا لا توجد تعيينات، انتظروا الإعلان عن مسابقات، ممكن تشتغل بعقد لو عضو مجلس النواب جاب لكم تأشيرة من السيد المحافظ، فوتوا علينا السنة الجاية، جايز نكون محتاجين ساعتها. الكليشيهات محفوظة حضرات، ولا في مسابقات نزلت ولا طلبوا تعاقدات، وعضو مجلس النواب الله يكرمه جاب لنا تأشيرة من السيد المحافظ، وكل ده وإحنا زي ما إحنا، بنتي قاعدة في طابور البطالة رغم إنها استغلت الوقت وذاكرت وحصلت على شهادة ICDL بتقدير ممتاز ودبلوم عام تربوي بتقدير ممتاز. طيب دي بنت وما عندهاش غير مهنة التدريس، يا ترى من الممكن يا سيادة المحافظ ويا معالي وزير التربية والتعليم إنكم تساعدونا؟ ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.